إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدد عنوانه وهو الغفور جل جلاله وتباركت أسماؤه. ربنا تعالى يعرف عباده بنفسه الجليلة، ويحب من عباده أن يتعبدوه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقال جل ذكره عن نفسه وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى غافر الذنب، قال وقابل التوب شديد العقاب. فربنا جل ذكره أخبر عن نفسه أنه غافر الذنب وأنه غفور جل جلاله، والمعنى أنه مهما عظم ذنب العبد ومهما كثر منه فإن الله الغفور يغفر ذلك الذنب. ربنا تعالى غفور، تتكرر مغفرة للعباد مرات ومرات ومهما كثرت ذنوبهم وعظمت. وربنا جل ذكره قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار والعودة والأوبة إلى الله جل ذكره بركاتها لا تحصى في الدين والدنيا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والمغفرة مأخوذة من المغفر، يعني الغفران مأخوذ من المغفر، يعني ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني أن الكريم جل ذكره يستر ذنوبك ويمحوها تماما بتمام ويتجاوز عنها سبحانه وبحمده إذا غفر الله تعالى لعبده. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يمتعكم متاعا حسنا في أبدانكم وفي أديانكم وفي أبنائكم وأموالكم وما تملكون في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا أخبر عن نفسه العلي بقوله الكريم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما على العبد إلا أن يتوب ويترك الذنوب ويقبل إلى الله تعالى غفار الذنوب، فالله جل ذكره يغفر له ويعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته. وإني لغفار لمن تاب، أقلع عن الذنب وآمن وصدق وأقبل على الله سبحانه وعمل صالحا واهتدى وسلك سبيل المهتدين. وربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته من عظيم مغفرته أنه لا يغفر الذنب فقط، بل من كرامته وفضله وامتنانه على عباده قول الله جل ذكره: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. يا له من فضل عظيم من رب جليل، يا لها من غنيمة عظيمة للتائبين الذين يتركون الذنوب. ربكم تعالى، ربكم جل ذكره، يغفر الذنوب ويبدلها إلى حسنات على عظمها وكثرتها. فيا عبد الله، أقبل إلى ربك ولا تجعل حائلا يحول بينك وبين الله أبدا. احذر خطوات الشيطان واحذر هوى النفس وأقبل على الله تعالى، فإنه الكريم الذي لا أكرم منه أبدا. ولذلك كان سيد الأولين والآخرين يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة. عليه الصلاة والسلام. والظاهر والله أعلم أن 100 مرة هذه في مجلس واحد، لأنه ما عرفت الدنيا مثله صلى الله عليه وسلم في عبادته. ولذلك قال ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولنا جميعا الأسوة الحسنة فيه صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإذا به يستغفر كذلك ويجتهد في طاعة ربه ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فيا عبد الله، استغفر لذنبك ولا تتعاظم هذا الذنب في جنب مغفرة الكريم، فإن الله جل جلاله يعفو ويغفر ويصفح ويعفو ويتجاوز سبحانه وبحمده. جاء أبو بكر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به في صلاتي، وفي رواية أدعو به في بيتي. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: وانظر إلى وصية الحبيب لحبيبه الذي قال عنه: والله لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحم، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ليس مرة ولا 10 ولا 100 ولا 1000، وفي رواية كبيرة، يعني ذنوب كبار، ونسأل الله أن يغفر لنا الصغار والكبار والقديم والحديث. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال النووي رحمه الله: ينبغي للعبد أن يجمع بينهما، فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. وعدد كبير من السلف العلماء قالوا يدعو بهذا مرة وبهذا مرة. فنسأل الله أن يغفر لنا جميعا، وأن يتوب علينا، وأن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره. كان الرجل إذا أسلم علمه رسول الله الصلاة، لأنها رأس الأمر، الصلاة. عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يعلمه الصلاة ثم يقول له صلى الله عليه وسلم: ادعو فقل. يعلم هؤلاء الدعوات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ويقول: هذه تجمع لك خير الدنيا والآخرة. فالاستغفار يا عبد الله وطلب العفو من رب العالمين وطلب المغفرة للذنوب، هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة، لا يفوتك شيء أبدا ما دام رب العزة قد غفر لك وقد عفى عنك سبحانه. واسمع لهذا الحديث الجليل الذي لعله من أجمع أدعية رسول الله في المغفرة، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وأبي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال علماؤنا: يكفي أن يقول العبد: اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، ولكن في طلب المغفرة وفي الدعاء يستحسن من العبد أن يدعو ربه بالتفصيل ويعيد الذنوب ويطلب المغفرة منها مرات ومرات. هذا هو سيد الأولين والآخرين الذي جاءه الوعد الكريم من رب العالمين، غفر له ما تقدم وما تأخر، ويقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. إسرافي أي تجاوز الحد، وحاشاه وكلا أن يتجاوز الحد، ولكن هكذا العبد كلما عظم إيمانه كلما عظم أمر ربه، العبد كلما اقترب من ربه زلفا كلما زادت مراقبته لربه ومولاه، وكلما زاد إيمانه، وكلما كان معظما للمخالفة وإن كانت صغيرة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، يعني لعلي وقعت في ذنوب لا أعلمها فاغفرها لي. وكذلك يقول: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، يعني يا رب اغفر لي ما وقعت فيه على سبيل الخطأ وأنا لا أريد مخالفته ولا أقصد عصيانه، واغفر لي عمدي أي ما وقعت فيه عن سبيل العمد. وأيضا حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يعصي ربه، وهو أجل من عبد الله من الخلق كافة، وهو أعظم من عبد الله تعالى ووحده وراقبه ومجده أن يقع في معصية الله عن عبد. وفي ذلك تعليم عظيم لأمته. ثم يثني أيضا ثالثة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، تكررت في الحديث مرتين حتى يعلمك يا عبد الله أنك دائما أبدا تطلب المغفرة بألوانها وترددها وتكررها، وتسأل ربك سبحانه أن يغفر لك ما تعلم وما لا تعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني يا رب من شئت قدمته إليك تقدم ومن شئت أخرته عنك تأخر. فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه. أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار أن تقر لله تعالى بالوحدانية وتفرده بالعبادة، ثم تقول تعاهد ربك: يا رب أنا على عهدك وعدك ما استطعت، يعني سأبذل جهدي ووسعي ما استطعت أن أكون على طاعتك وفي رضاك يا رب العالمين. فإذا حدت عن ذلك اغفر لي واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم. أيها الأحبة الكرام، ثبت بالإسناد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال إبليس لرب العالمين: يا رب وعزتك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. تهديد عظيم وعلى خطر جزيل إن لم يتداركنا ربنا تعالى بعفوه وغفرانه. وعزتك يا رب، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الجليل جل جلاله: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فنستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب وقعنا فيه، فوالله لا يحرم العبد التوفيق في أعماله الدنيوية إلا بسبب الذنوب، ولا يحرم العبد الرقي في سلم الإيمان وفي الطاعة للرحمن إلا بسبب الذنوب. فإذا استغفر العبد دائما أبدا ولزم الاستغفار، وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم وغم مخرجا. استغفر الله في كل يوم 1000 مرة أو زد على ذلك، وسارع في طاعة الله، وسارع في طلب العفو منه، فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وصلى الله على محمد وآله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وهو الغفور الودود جل جلاله وتباركت أسماؤه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما ورجل يصلي وهو في التشهد قبل السلام، فدعا قائلا: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي وأن ترحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: غفر له، غفر له، غفر له. الزمها أيها السعيد. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي وأن ترحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. مولاك يغفر لك ومولاك يرحمك بفضله وكرمه. إن الكريم جل جلاله أجرى سنته أنه ما من عبد يقبل إليه إلا غفر له وعفى عنه. وما أجمل هذا الحديث القدسي، قال ربنا تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله، ولا نصر على ذنب أبدا. فإن ربنا تعالى قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات. ما أكرمك رب العالمين، وما أعظم فضلك وما أكرمك وأرحمك بعبادك جل جلال الله سبحانه. أيها الأحبة الكرام، ربنا ملأ الكون كله بأسباب مغفرته، وأقل شيء يوجب لك المغفرة، ولعل أمورا يسيرة جدا لا تخطر على بال العبد يقوم بها يوجب الله تعالى له بها المغفرة بفضله وكرمه وجوده. ألم تسمع أن الله الكريم غفر لعبد لأنه سقى كلبا؟ وكذلك رب العزة جل جلاله غفر لامرأة بغي من بني إسرائيل رأت كلبا يطيف بالركية يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وملأت موقها ماء، ملأت كفها ماء وسقت الكلب، فغفر الله تعالى لها وهي بغي أي زانية. وكذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة في غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. فيا عبد الله لا تتعاظم ذنبا، احذر أن يأتيك الشيطان ويقول لك: لماذا تصلي؟ أتكون شيخا؟ إنك فعلت وفعلت، وهل هناك أحد؟ وأكبر المشايخ، وهل هناك أحد منهم يسلم؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والعبد إذا تاب إلى ربه فإن الله يشمله بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا ربنا أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا، واغفر لنا عمدنا وخطأنا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين جميعا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك في قطر ومن فيها يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان، واضرب السوء والفتن عن المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك يا ربنا بأعداء الدين. اللهم عليك بمن يثيرون الفوضى والقلاقل والفتن والمحن في بلاد المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اصرف عنهم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.